على موقع مارادونا. دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي، كان عندي اكتفاء بذاتي وعشانك غيرت ده. ليه بتقل بأصلك ولا عشان الحظ رأصلك؟ ده انا جيت على نفسي وفضلتك، قولي ليه بتعمل كده؟ مش كنت مميزك وفي قلبي مبروزك بالذهب بوزنك وتارك عين؟ انا كنت مدلع وفي خير مغرقك لما تقع بلحقك وحاجات كتيرة. انا كنت العكاز تندهجي لك في الانجاز وتارك ستني باستفزاز، طب عرفني يرضي مين؟ اعقل بقى وتلم هرشك وبقيت حبسك صم، كل يوم انت تطلع للفيلم شكلك بتحب التمثيل. مش كنت مروقك سندك ومفوقك والحلو مدوقك سقين المر ليه؟ انا كنت مفخمك تقدير وبقدرك، ده مفيش غير عبارك اعمل لك تاني ايه؟ حصل ولا ما حصل ولا ما حصل طب ليه ما طمر؟ من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة اتعالج من داء الأنا، بعديها بقى تعالى كلم. لسه بتعمل جدع وانت معايا في وقت الدلع، بس شايفني في غم ووجع وبتعمل انك مخاصمني. مش كنت بكلمك تغلط وبعلمك، خد بس هفهمك انت طلعت لمين؟ انا كنت مفرفشك في العز معيشك زبطك ومريشك وانت ما تسواش مليم. دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي، كان عندي اتفاق بذاتي وعشانك غيرت ده. ليه بتقل بأصلك ولا عشان الحظ رأصلك؟ ده انا جيت على نفسي وفضلتك، قولي ليه بتعمل كده؟ دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي، كان عندي اتفاق بذاتي وعشانك غيرت ده. ليه بتقل بأصلك ولا عشان الحظ رأصلك؟ ده انا جيت على نفسي وفضلتك، قولي ليه بتعمل كده؟